قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. أخذنا من هذا الكتاب إلى الباب 25 باب بيان أن الدين النصيحة. باب بيان ذكر الحديث الدال على أن الدين النصيحة. وفي السند المتصل المؤلف قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسكت عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أولا رجال الإسناد ستة: محمد بن عباد المكي هو محمد بن عباد الزبرقان المكي نزيل بغداد صدوق يهم من العشرة تقدم هذا. ثانيا سفيان بن عيينة الإمام المعروف من الطبقة الثامنة. ثالثا سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدني صدوق تغير حفظه بآخره ومن الطبقة السادسة. رابعا عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام ثقة من الثالثة. رابعا خامسا تميم الداري هو تميم أوس بن خارجة الداري أبو رقية الصحابي المشهور سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه قبل قيل مات رضي الله عنه سنة 40. وتقدم في المقدمة من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله. ثانيا مسلسل بالمدنيين من صهيب الباقيان يعني مكيات. ثالثا أن سفيان علا على شيخ عمرو بن دينار في هذا الحديث بعد أن سمعه من سهيل لأنه كان أولا بينه وبين عطاء بن يزيد ثلاث وثائق عمرو والقعقاع وأبو صالح. فلما سمعه من سهيل كان بينه وبين عطاء واسطة واحدة وكان بين عمرو وعطاء واسطتان. إذن ماذا فعلى سفيان على عمرو بواسطة؟ وهذا من ملح العلو الله تعالى أعلم. رابعا أن جملة من يسمى بتميم في كتب ستة نحو عشرة منهم عند الشيخين ستة صاحب الترجمة هذا وتيم بن سلمة السلمي الكوفي وتيم بن حذلم الضبج الكوفي علق له البخاري وأخرج له المصنف وتيم بن أسد وأبو رفعات العهدوي وتيم بن طرفة المسلي إلى مسلية وتميم بن نذير أبو قتادة العهدوي هؤلاء أخرج له المصنف. ومنها أنه ليس لتميم الداري في الصحيح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما له شيء ولا له صحيح مسلم غير هذا الحديث بل هو من المقلين من الرواية فليس له في كتب الستة إلا تسعة أحاديث فقط هذا إلى آخره. هذا هو تميم الداري ليس له في هذا الكتاب. وقبل هذا سألني واحد قال إنك قلت في شرح مسلم إنه ليس له إلا حديث واحد وهو من حدث حديث الجساس. هذا غلط أن النبي صلى الله عليه وسلم الراوي ذلك في صحيح مسلم فاطمة بنت قيس هي التي روت الحديث قالت بين أنا يعني بعد انقضاء عدتها قالت سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلاة جامعة فدخلنا المسجد وصلينا ثم قال ليلزم كل إنسان مكانه فقال إنما جمعتكم ما جمعتكم لا لرهبة ولا لرغبة وإنما جمعتكم لأمر كان عجبني وهو أن حدثني تميم الداري هذا فيه حدثني صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري على طبق على وفق ما كنت أحدثكم وكما قال عليه الصلاة والسلام فحدثهم قصة الجساسة. فهذا الحديث حدثت به فاطمة بنت قيس والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تميما ليس إنه سند إنما قال كنت أحدثكم حديث الدجال وجاء هذا كان نصرانيا رجلا نصرانيا فأسلم وحدثني بحديث الدجال على وفق على ما كنت أحدثكم. فساق الحديث بهذا فهو تقى فاطمة بنت قيس وليس تيم الداري له دخل في هذا. فالحاصل أن تيم الداري هذا هو حديثه. شرح الحديث عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال قلت لسهيل هذا الحديث سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى حدثه عمرو بن دينار عن القعقاع عن القعقاع ابن حكيم عن ماذا عن أبي صالح عن القعقاع عن أبي صالح عن تميم الداري فكان أخذه بهذا. ثم سفيان بن عيينة لما وجد سهيلا سهيلا أبي صالح أراد لعل له علوا على عمرو بن دينار شيخه لعل له علوا فوفده بالعلو فقال له إن عمرو بن دينار حدثني عن أبيك عن أبيك عن تميم الداري كذا وكذا فهل عندك لعلك سمعته من أبيك حتى أعلو وأبوه يرويه عن تميم الداري طيب لا عن شو اسمه عن عطاء بن يزيد الليثي الجندي ثم عن تميم الداري فقال إذا حدثتني أنت عن أبيك لعلك سمعته من أبيك ولا بواسطة لأن سهيلا يروي أحيانا عن أبيه مباشرة ويروي أحيانا بواسطة عن أبيه فلعله هذا مما سمعه عن أبيه فيستفيد من علوا ذلك عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري هكذا سنده عنده فأراد أن يعلو بسند وهو أنه يرويه له سهيل بمقابل إيش شيخه عمرو بن دينار عن أبي صالح عن تميم إيش اسمه عن عطاء عن تميم فقال له لا بل أنا سمعته ممن سمعه منه أبي ها؟ أنت تريد أن تعلو برجل فأنا سأعليك برجلين وذلك أني سمعته من الرجل الذي حدث أبي حينما حدث أبي أنا كنت معه وسمعت هذا الحديث ممن من عطاء بن يزيد الليثي ما هو من أبي الصالح أبيه بل أنا سمعته من عطاء بن يزيد الليثي حينما حدث به أبي إذن سهيل سفيان بن عيينة سهيل عطاء بن يزيد تميم الداري أول كان سفيان عمرو بن دينار أبو صالح عطاء بن يزيد تميم الداري إذن على يعني فوق ما أراده فيقول ماذا هنا عن سفيان بن عيينة أنه قال قلت لسهيل بن أبي صالح إن عمرو بن دينار الجمحي المكي ماذا حدثنا عن القعقاع بن حكيم القعقاع بن حكيم هذا من طبقته الثالثة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب ولو في هذا الكتاب ماذا أربعة أحد ورجوت يقول سفيان حينما سأله ورجوت جملة حالية وقد رجوت أن يسقط عني رجلا وكان من قصدي بهذا السؤال أن يسقط عني واسطة حتى أعلو بدرجتي ولكن قال له ماذا يسقط عني رجلا واسطة واحدة ماذا ثم قال سهيل فقال سهيل سمعته من الذي سمعه منه أبي إذن كم أسقط له إيش واسطتين بدلا هو كان تمنى أن يسقط أن يعلو برجل فإذا هو على برجلين كان صديقا له من سمعه منه أبي كان صديقا له ذلك الرجل أعطاه من يزيد الليثي وأصله مدني ولكنه إيش المدني الجندي المدني نزل الشام فذهب فرجع يوما ما إلى المدينة فسأله أبو صالح عن هذا الحديث فحدثه به أو هم سافروا إلى الشام فسمعه منه كان صديقا له بالشام صديقا له بالشام يعني هو البلد المعروف ثم حدثنا سفيان هذا من كلام محمد بن عباد أي ثم بعد أن حكى سفيان هذه القصة حدثنا عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد هذا هو الرجل الصديق لأبيه عن عطاء بن يزيد الليثي المذكور فأسقط ثلاثة وسائر ثلاثة وسائل فأسقط إيش ما هو أسقطين ثلاثة وسائل أولا كان إيش عمرو بن دينار من هو بعده لا أبو صالح لا القعقاع القعقاع بن حكيم بعده أبو صالح بعده عطاء إذا أخذه عن عمرو صار إيش بينه عمرو

قدره لو كان له كم يبيعه؟ قال أبيعه بثمانمائة درهم. إذن لابد أن أدفع له ثمانمائة درهم، هذا مغبون بسبب يعني حاجة حلت به اضطرته أن يبيعه بثمانين بخس. فالنصيحة التي بايعت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قائمة. إذن ماذا؟ أن أنصحه في شرفه هذا بحيث أدفع له ثمنه الذي لو بعته أنا أبيعه به ثمانمائة درهم. تقول له خمسمائة، قال أبشر موافق عنك. ثم قال له أتبيع خمسمائة؟ ثم لم يزل يزيد مئة فمئة وصعد وارضى وجرن يقول فراسك خير إلى أن بلغ ثمانمائة درهم. فاشتراه بها. فقيل له في ذلك لماذا هذا؟ أنت زدته أضعف، يعني كانت ضعف ستمائة وزدته سبعمائة ثمانمائة، لماذا؟ قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل. الله أكبر. هذا هو الذي ميز الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الأمة بسائر سلوكها. ولذلك يقال في العبادة من يكون أعبد من الصحابة كثير في التابعين، في الصيام والقيام والجهاد وما إلى ذلك، لكن في هذا في القوة الإيمانية ما يوجد أبدا، لأنهم يعني شيء يعني يعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم عليه يموتون عليه أبدا. بايعناه وأسر كلمة قال وأن لا تسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم يركب خيله ويسقط منه نظارة، صوت يقول صوت نظارة لي، فسقطت فأراد أحدنا أن يأتي قال لا لا ينزل ويأخذها بنفسه. ولماذا تتكلف هذا يا شيخ أنت كبير السن كذا؟ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أسأل نفسي أبدا. وعبد الله بن عمرو العاص لما كان في آخر حياته هو وسع عليه قال إن شئت فانخله، قال كيف أترك شيئا بايعته عن عهدت رسول الله صلى الله عليه بأني سأقوم. فإذا ماذا الحيلة؟ الصوم تتالي هو كبير السن يعجز عنه، إذا يواصل ليل نهار يأكل يأكل يأكل يأكل ثم يبدأ يصوم يصوم بقدر ما أكله. هذه حيلة حيلة وهكذا. إن يعني هذا قوة إيمانهم لا يوازي غيرهم. غيرهم ربما يعني يعمل أعمال كثيرة لكن في التزام التزام العهد ما فيه، يعني ما لا يكون مثله. فلهذا قال هذا أنا لو بعت هذا الفرس ما أبيعه بأقل من هذا. فمن واجب الذي بايعت عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أنصحه بذلك. إذن هذا هو الحق الواجب علي، اعتبره واجبا ما هو متطوع، يعني أنا هذا واجب علي لأني بايعت عليه. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى ومن هنا يعني تبين لنا فضل الصحابة رضي الله تعالى. قال الجرير متفق عليه. قال وابي السلام المنطلق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع جرير بن عبد الله رضي الله تعالى يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصر لكل مسلم. هذا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير تقدم أبوه وهو ولد هذا، هذا ولد ذاك. هناك حدثنا ابن أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب من الطلاب القاصرين أن هذا هو الذي سبق. أين سبق لكم؟ أي هذا عبد الله بن أبي بكر الشيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. وهذا غلط. لماذا؟ لأن عبد الله ليس من شيوخ مسلم، ما أدركه من الطبقة التاسعة، وأما شيخه فهو ولده وهو إيش. وإذا قال حدثنا مسلم حدثنا بن نمير فنقول إنه شيخه وهو محمد وليس عبد الله. وإذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أو قال زهير بن حرب حدثنا ابن نمير وهو أيضا ابن نمير قرأت عليه فنقول هذا أبوه وهو عبد الله وليس ولده، لأنه ليس من شيوخ أبو بكر بن أبي شيبة إنما هو زميله. قال وابن نمير إذا هذا شيخ مصلي. قالوا حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة. لماذا؟ لأن هؤلاء من الطبقة العشرة. عن زياد بن علاقة، زياد بن علاقة بكسر العين الثعلبي أبو مالك الكوفي من أخي قطبة بن مالك ثقة الرمية بالنصر الثالثة، وهذا أول محل ذكره وله إيش في هذا الكتاب ستة أحاديث. تنبي سفيان في هذا السند هو ابن عيينة لأن الذين رواه عنه كلهم من الطبقة العاشرة، وقد رواه الثوري أيضا عن زياد بن علاقة، أخرج روايته البخاري في كتاب الشروط من صحيح فقال إلى آخره. إذن عرفنا بأن هذا ابن عيينة وليس الثوري. تنبيه آخر، هذا الإسناد من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى وهو السادس من رباعيات الكتاب. وأما شرح الحديث ومسائله فقد تقدم في الحديث الماضي. الله تعالى على الصواب إليه المرجع والمآل. وعلى ماذا؟ أرسلنا لمطلق قال حدثنا سريج بن نوس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن شعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنص لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. يقول سريج بن نوس هذا شيخ المصنف رحمه الله تعالى أبو الحارث العابد مروذي الأصلي وهو نزيل بغداد يعني ثقة عابد من العشرة وهذا أول محدث لي ولو في هذا الكتاب 28 حديثا. الثاني يعقوب الدورقي شيخ المسلم أيضا يعقوب الدورقي ويعقوب بن إبراهيم الكثير ابن أفله الدورقي أحد مشايخ الستة هذا هو أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بدون واسطة من طبقة العشرة هذا أول محدث ذكري ولو في هذا الكتاب 35 حديثا. قال ماذا بعده؟ هشيم عن سيار هشيم بن بشير الواسطي هشيم بن بشير ابن أبو معاوية ابن أبي خازم بالخاء وهو حازم خازم الواسطي من الطبقة السابعة. الرابع سيار أبو الحاكم العنزي سيار وهو سيار بن أبي سيار واسمه وردان وقيل ورد وقيل دينار والطبقة السادسة. وماذا وبعده الشعبي الخامس الشعبي عمرو بن شراحيل وهذا تقدم في المقدمة. ومن لطائف الإسناد أن الخلاصيات المصنف رحمه الله تعالى ورجاله كلهم رجال جماعة غير شيخه سريج فتفرد به هو والنسائي. ومن أن شيخه يعقوب أحد مشايخ الأئمة الستة الذين يروون عنهم بلا واسطة وهم تسعة وقد تقدموا غير مرة. ومنها أن شيخيه وسيارا هذا أول محل ذكرهم إلى آخره. وقوله فيما استطعت هذا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذا من جملة النصح لكل مسلم. وذلك أنه لو قال له بايعتك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وقع في الحرج سواء كان في منشأة المكرهين من استطاع غير مستطاع كله داخل. فلذلك يعلم أن هذا ليس في مستطاع أي أحد فلقنه أن يقول في الشرط يدخل شرطا وهو أن يقول فيما استطعت بايعتك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فيما استطعت. إذن تخلص من الحرج الذي لا يستطيع عليه خرج لأنه استثناه في ذلك الوقت. وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة. الصحابة متحمسون يقولون نموت عليه سواء شق علينا أو نشطنا نبايعك لكن ماذا فيما استطعت. هذا قيد النهي. وكذلك النساء في مبايعة النساء لقنهن ولقننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن لازم أدخل هذا لأن هذا سيوقعكم في الحرج. فإذا هذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته كما وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا من شفقته وكمال حرصه على نصح أو على مصلحة أمته. فينبغي التنبه لهذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تعون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غايمنا ولا غاية روبتنا ولا سلطانا ولا خوفك ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.